ريكوردد باي كيمو ميلي. الليلة دي مش هنام، هندوب ويخطفنا الغرام، ونعيش يا غالي أحلى ليلة ليلة. أنا من النهاردة حبيبي ليك، قرب كمان حسسني بيك. بالليلة دي ألف ليلة ليلة. الليلة دي مش حنان، هندوب ويخطفنا الغرام، ونعيش يا غالي أحلى ليلة ليلة. أنا من النهاردة حبيبي ليك، قرب كمان حسسني بيك. بالليلة دي يبقى ألف ليلة ليلة. أنا مش مصدق نفسي والله، كل ده قفل بنيبة من هواه. Recorded by Kimo Million. أيام حياتنا لسه جاية، حندوب يا غالي في كل ثانية. وهعيش حياتي معك يا غالي يا غالي. أنا مش مصدق نفسي والله، كل ده في قلبي دايبة من هواه. أيام حياتنا لسه جاية، حندوب يا غالي. ده انا عمري كله من النهارده معاك.